وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في رزق إن في ذلك لآيات لقوم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها

قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء

كنت مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم.